ثم ذكر المؤلف أيضا أن قوله مترتب خلافا لمن قال بإيش؟ بالاقتران. بالاقتران يقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء والسين والميم وما بعد من كلمات كلها واحدة، خرجت بأن واحد، ما يمكن تترتب لأنه ليس عندهم بمشيئته. قال وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات، أي لذات الكلمات، مثل تعاقب الأزمان، كما أن الأزمان متعاقبة الآن، الصباح، الضحى، الظهيرة، العصر، المغرب، متعاقبة ولا غير متعاقبة؟ هل يمكن أن تكون ظهيرة في وقت الضحى؟ لا، ولا ضحى في وقت الصباح. فتعاقب الكلمات أمر واقع لا بد منه كتعاقب الأزمان، مثل تعاقب الأزمان. والله رب العرش قال حقيقة حاميم معطاها بغير قران، صحيح هذا؟ طه في مكانها وحاميم في مكانها لم تقترب. طه كلمتان أو حرفان هجائية، وليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن سماه الرسول طه وسماه ياسين، فإن هذا كذب ليس بصحيح. فأسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تعرف أنها مشتملة على المعاني، كل أسماء الرسول. أسماؤنا نحن جوامد ليس فيها إلا تعيين المسمى فقط، قد نسمي رجل صالحا وهو غير صالح. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها كلها مشتقة من معانيها العظيمة. طه إيش مشتق؟ ليس مشتقا، قالوا لأن الله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن نقول سمه نون، لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك من مجنون. وسمه بكل حرف هجائي جاء بعده خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، سموه ألف لام راء، ما حد يقول بهذا. فالحاصل أن ياسين ليست من أسماء الرسول، وكذلك طه، بل أحرف، يعني بل هي أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. الآن عندما أقول طه وش أول ما يرد على مسمعك؟ أط، ثم ألهم، مترتبة هي أيضا في كلام الله مترتبة، بدأ بالطاء قبل الهاء في مسمع الإنسان. وقتان في وقت محال، صح، وقتان في وقت محال، يعني ما يمكن يكون صبح وهو في نفس الوقت ضحى، ولا ضحى وهو في نفس الوقت ظهر، هذا مستحيل، محال. نعم، وقتان في وقت محال. هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن، يعني وكذلك يستحيل أن يوجد حرفان في آن واحد، أظن هذا واضح. إذن لا بد من ترتيب. نعم، من واحد متكلم، يعني لا يمكن أن يوجد حرفان في آن واحد، من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان. يعني بالرسم ربما تكتب الحفوق النون، أو ما يمكن الحفوق النون، يمكن كذلك لو كان من رجلين متكلمين يمكن يتكلم رجلان بسم الله الرحمن الرحيم في آن واحد. أما من متكلم واحد يوجد حرفان في آن واحد، هذا مستحيل. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأهان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.